ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي عليه رحمه الله تعالى فقه المذهب الشافعي. وما زلنا في آخر أبواب كتاب الطهارة، أو ليس باب أسباب الحدث، آخر جزئية في أسباب الحدث قبل أن ندخل على الاستطارة. وقفنا عند من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عما عمل بيقينه، صحيح؟ طيب، ومن تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في الأصح. طيب، هذه مسألة طبعا ترجع لمسألة اليقين والشك، وكأنها تطبيق لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، لكن هو هنا بيتكلم في مسألة الطهارة والحدث. فقال: من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه، لأن القاعدة بتقول اليقين لا يزول بالشك. وأصل هذه القاعدة حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم أو إذا أشكل على أحدكم في بطنه شيء خرج أن لم يخرج فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا أشكل أحدكم على بطنه أو في بطنه شيئا فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يخرج ريحا. فكان هذا أصل، هذا دليل من أدلة قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهو أصل لما قاله هنا المؤلف: من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده، يعني تيقن الطهر وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهر. هو متيقن أنه طاهر وشك أنه أحدث أم لا، أو تيقن أنه كان محدث وشك هو تتوضأ أو تطهر أم لا. وهنا قال العمل باليقين، إذا تطرح الشك وتعمل باليقين، لأن الطهارة يقين فلا تزول بالشك هنا، واليقين أرجح، اليقين أرجح، الشك فيه التساوي. الشك لو قلنا على حتى على حسب الخلاف بين الفقهاء والأصوليين، لكن هو فيه الشك التردد التساوي، واليقين فيه ترجيح. فلا شك العمل بالأرجح أقوى من العمل به بالشك اللي هو فيه المساواة. وقلنا الدليل معنا، لذلك أيضا قد بيناه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وإذا تيقن الحدث أيضا فهل يرفع ظن الطهارة يقين الحدث؟ لا، يعني العكس أيضا، يعني إذا تيقن أنه محدث وظن أنه تطهر، هل ظن الطهارة يرفع اليقين الحدث؟ لا يرفع، لأن مدار اليقين هو أقوى في إثبات الحكم، والظن هنا أقل منه رجحانا. طيب، ثم ذكر حالة أخرى في نفس السياق الآن، لأنه قال: أول من تيقن فلو تيقنهما وجهل السابق. يعني إيش تيقنهما وجهل السابق؟ يعني هو متيقن إنه تطهر ومتيقن إنه أحدث، لكن لا يعلم أيهما أسبق، أيهما أولا، الطهارة كانت أم الحدث. لكن هو مستيقن ان في طهارة وحدث حدثت. هو انا الشيخ اتى بالراجح رحمة الله عليه الامام النووي قال فضد ما قبلهما في الاصح. هي في اربع اقوال في المذهب عندنا، في اربع اقوال هو اتى بالراجح انه الذي رجحه، مع انه في المهذب رجح قولا اخر سنبينه اللي هو الوضوء احتياطا، يعني يتوضأ احتياطا، لكن هنا قال فضد ما قبلهما في الاصح. يعني ايش ضد ما قبلهما؟ يعني الان انت عندك يقين بان في طهاره في حدث، طيب هتنظر في الوقت اللي قبل اللي عندك فيه الاشكال. لو قلت مثلا انت الان هذا كان بعد طلوع الشمس، طب قبل طلوع الشمس هذا هو قبلهما الان، قبل طلوع الشمس، اذا كنت انت قبل طلوع الشمس كنت متوضئا كنت محدثا، هب انك انت نائم، كنت نائم خلاص وصحيت من النوم، طيب ثم مستيقن لان في طهاره حدث حدثت معك انك احدثت وتطهرت، لكن قبلهما كنت نائم، والنائم حكم عندنا محدث، لذلك وقال لنا فضد ما قبلهما في الاصح. يعني لو كنت انت محدث يبقى الحكم اللي معك الان انك طاهر. طب ليش؟ هيقول طيب انت مستيقن انك محدث اللي هو قبلهما محدث، طيب عندك يقين ان في طهاره حدثت صحيح، فلا اما تكون الطهاره وعندك ولكن تشك ايهما اول، فالطهاره يقينا رفعت الحدث الذي كان قبل ايش؟ قبل طلوع الشمس اثناء نومك صح؟ يقينا لابد رفعت الحدث، والحدث الثاني مشكوك فيه هل كان قبل الطهاره ام بعد الطهاره، فطرحنا في الكفايه فطرحنا لك وحل لك الاشكال. قال ايش؟ ائت بضد ما قبله. انا بشرح لك ليش الضد، قال لك لانك انت الان عندك الضد كل محدث وعندك يقين طهاره يقينا موجوده سواء كانت قبل الحدث او بعد الحدث، هي سترفع الحدث والحدث مشكوك فيه فطرحت الشك وعملت باليقين، لذلك قال اعمل بضد ما كان قبله. طب العكس لو كان قبله كنت متوضئ ثم انت الان مستيقن ان حدث بعد كده طهاره وحدث نقد للوضوء، هتعمل بضد ما كان قبله. ليش؟ لان الحدث يقينا انقض الطهاره اللي موجوده قبل ذلك، ده لابد يكون نقضها يقينا سواء كانت هي قبل الطهاره او بعد الطهاره، والطهاره مشكوك فيها فطرحت الشك لك عشان تحل الاشكال من راسك، واتى بالراجح فيها فقال فضد ما قبلهما في الاصح. لكن هو الحق ان فيها اربع اقوال، عند اربع وجوه مش اقوال، اربع وجوه في المذهب، هذا الذي قاله هو الاصح الذي اعتمده الشيخ هنا، ووجه ثاني ان هما الاثنين تعارضا فسقط فتعمل بما قبلهما، تعمل بما قبلهما. يعني ايش الان؟ الوجه الثاني ان يعمل بما قبلهما للتعارض، خلاص بقى تنظر اليقين وشك، ولا شوف اللي قبله كان محدث يبقى انت محدث، اللي كان قبله انت الزمن السابق متطهر يبقى متطهر. ليش؟ قالوا تعارض الاثنين فسقط فرجعنا الى اليقين اللي قبلهما، فاذا كان اليقين اللي قبلهما انت متطهر فانت متطهر، ان كنت انت محدث يبقى انت محدث. لا ده القول الاول، ده الوجه الاول، ما ده خلاص انتهينا منه، ده اللي رجحه كان عايزينه محدث يا ده الوجه اللي هو رجحه الان معنا في المذهب المعتمد. لكن الوجه الثاني قالوا تعارض الاثنين فسقط فرجعنا الى اليقين اللي قبلهما وعملنا به. الوجه الثالث قال يعمل بغالب ظنه، اذا تساوى غالب الظن يبقى محدث، يكون محدثا. الرابع يتوضا بكل حال، وهذا الذي قاله ايضا النووي في شرح المهذب فيما اذكر، قال عملا بالاحتياط، وهذا ذكره الامام النووي في شرح المهذب، قال يتوضا بكل حال. طيب ذكرنا الأربع وجوه والأصح عندنا في المذهب أنك تعمل بضد ما قبلهما. طيب ندخل في فصل جديد. قال فصل هو مسألة الخلاء، أداب دخول الخلاء والاستطابة والاستجمار واستنجاء إلى غير ذلك. قال فصل يقدم داخل الخلاء يساره والخارج بيمينه. هو سيذكر لنا عدة أداب في هذا الباب. من هذه الأداب أولا الدخول، إذا أراد أن يدخل الخلاء كيف يدخل؟ يدخل باليسار وعند الخروج يخرج باليمين. وقالوا لأن اليمين مكرمة عندنا فيها التكريم والتشريف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعمل يعني كثير من أموره باليمين، وكان يترك اليسار لما فيها سفاسف الأمور أو الأشياء التي فيها يعني خدش المرؤات أو فيها التي يعني ما تكون ليس فيها التكريم، ومنها دخول الحمام أو الخلاء. بخلاف المسجد، لما يدخل المسجد يدخل باليمين، وعندما يخرج يخرج باليسار. هنا إذا أراد أن يدخل الخلاء فقال هنا يدخل باليسار والخارج باليمين. طب الخلاء هو ايش هنا؟ قال لو لاحظتوا قال الخلاء، والخلاء هو اصله الموضع الخالي كان، ثم نقل الى موضع قضاء الحاجه. طيب هنا قال داخل الخلاء على العموم، عموم ايش؟ الصحراء والبنيان. كان يريد ان يقول انه لم يخصص بالبنيان، ما يظن احد بالكلام في البنيان فقط بل ايضا الصحراء. طب كيف سيكون في الصحراء؟ عندما يصل إلى الموضع الذي يريد أن يقضي فيه حاجته، كأنه يقدم اليسار عن اليمين. الله أكبر. فإذا المسألة لو دخل الصحراء، كان في الصحراء يقدم اليسرى إذا بلغ موضع الجلوس الذي يجلس فيه، وإذا فرغ قدم اليمين عند الانصراف. الله أكبر. قلنا إذا يقدم داخل الخلاء بين الخلاء في البنيان وفي الصحراء. قال يساره، هنا يساره فيها لفتة نحوية أو يعني هي قلناها تصح بالفتح الياء وهي أفصح، وقالوا أن تأتي بكسر الياء يسار، وقالوا الكلمة الوحيدة التي جاءت في اللغة فيها الياء مكسورة بداية، الياء مكسورة هي يسار، وحتى قالوا ليس في العرب في كلام العرب كلمة أولها ياء مكسورة إلا يسار، لذلك قالوا يسار اليد عليكم السلام. وفي كلمة أخرى قالوا أيضا من قالوا من يعر الجد، يعر الجد اللي هو يعار الجد يعني يصيح، يعر الجد يعر الجد بالضبط، بس هي أصلها يعار الجد يعار الجد، فجاء فيها أيضا كسر الياء أي قالت أيضا مع يسار فقط، يعني هذه لفتة نحوية قالوها للشراح. فقال هنا والخارج بيمينه بيناه ولا يحمل ذكر الله تعالى. قال ولا أحمد ذكر الله تعالى فيش في الدخول إلى الخلاء. انتبه شوية أداب قضاء الحاجة عندنا ستجد أحاديث كثيرة فيها كلام فيها نظر من حيث السبوت سنبينها يعني يستدلون عليها وليس نحن فقط حتى الأصحاب في مجامع أخرى يستدلون بعدة هو يفتحون باب فضاء الأعمال فيه يعني فيها أحاديث كثيرة من المشهورة ستجد فيها ضعف يعني ومع أنهم يستأنسون بها على أنها من باب الأداب هنا أداب بكل فضاء الحاجة في فضاء الأعمال يعني يتجوزون أحيانا فيها. لذلك هو طبعا أشارها ليش أنا قلت بداية أنها حديث أنس في هذا الأدب حديث أنس صدر معنا ورده مع أنه في السنة الأربعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما أو عليه ثلاثة كلمات محمد رسول الله وكلها في صف من الصفوف. فجاء في حديث أنس زواج السنة الأربعة بعض أصحاب السنة حسنوا وأبو داود يعني ضعفه والراجح هو تضعيف الحديث حقيقة من فيه راوي منكر فيه قال منقوش على الخاتم محمد رسول الله. فقال في حديث أنس قالوا كان يضع خاتمه إذا دخل الخلاء فاستدلوا بذلك على عدم جواز الدخول بشيء في ذكر الله تعالى. والحق أن حتى مع ضعف الحديث لكن لن نستطيع أن نقول لأن الأمر مع عدم ثبوت الحديث لكن أصول الشريعة في تعظيم ذكر الله عز وجل فأنك لا تدخل بها هذه الأماكن يعني حتى مع ضعف الحديث الذي هو تجد عندنا في الاستدلال لكنه نقول أصول الشريعة تبين بأن الأصل هو تعظيم أسماء الله عز وجل سواء كانت في القرآن في ورق من ورق القرآن أو حتى قالوا ورق مكتوب عليه أو غير ذلك. أن لابد أن تحافظ على اسم الله عز وجل من المهانة ومن وجوده في أماكن القذرات وغير ذلك. فلذلك ولا يحمل ذكر الله تعالى هذا سواء كان لو قلنا خاتم ما موجود حقا سلسلة واحد لبسها أخت من الأخوات اللي بتلبس الحلي وعليها أشياء ما أيضا لابد تراعي ذلك كان معه شيء كتاب مثلا معه مصحف ذلك يوضع في الخارج إن استطاع إلا إذا خاف كما قال علمانا خاف عليه من الهلاك أو من يعني التنجيس أو التقطيع فممكن يضع في ملابسه داخل الملابس يعني على أنه في حفظه. هذا قالوا يعني لا إشكال في ذلك. والبعض قال إن لم يستطع أن ينزع الخاتم يضم أصابعه يعني كان الخاتم ضيق مثلا أو شيء فقالوا هي يعني إيش يعني يضم كفيه عليه حتى كأنه يخفيه يعني ولا يظهر فيه الإسم. هذا كله من باب كما قلنا تعظيم أسماء الله عز وجل. هو طبعا كل هذا على الأداب لكن حق لو قلنا بأن تعظيم ذكر الله على التحريم على الوجوب يعني هو هنا طبعا الأداب عندهم لكن في أمور في الأداب ستأتي سنقول أن هو المسألة على الاستحباب على الوجوب يعني الآن تعظيم ذكر الله على الوجوب طبعا مع الخلاف في ثبوته يعني إذا كان وضع ختمه يبقى هنا هتقول بأنه وطبعا الأداب عندنا غالبها بيقولوا بها بالاستحباب لكن في أمور التي تأكل فيها وجوبا زي مثلا تقل لعنين فقالوا تقل لعنان فقالوا من لعنين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الذي يتخلى. طب هذه ما تقول لنا على استحباب ده هو فيها لعن أصالة فلا بد تقول على الوجوب كما سيأتي معنا لكن هو في اصل نعم من الادب على الاستحباب والنهي فيه على الكراهه لكن هو طبعا الحديث فعل لا يدل على الوجوب لكن لو قلت باب اصول الشريعه في مثال التعظيم ذكر الله ستقول لابد انت مامور بذلك صارت عفوا الموبايل مش ظاهر فيه شيء الموبايل مغلق يعني ممكن تقفله كده وخلاص هو طبعا هتفتحوا فين بعد تفتحوا تعال جوه دي مشكله ثانيه لان هياتي فيها الكلام والقراءه وكده لكن اقصى اقول ان هو مغلق يبقى هتقفله هتضمه وتقفله خلاص هتضمه وتقفله نعم لان حتى هم قالوا لو ما تيسر انه يخرج المصحف ممكن يضعه في ملابسه وغالبا الموبايل هيبقى في الملابس ايضا كمان قال ويعتمد جالسا يساره وأيضا هنا لما يجلس كان يريد أن يسند على الاعتماد على اليسار وهذا من باب يعني التكريم اليمين كما قلنا في مسألة وكان فيها حديث أيضا عندنا حديث سراقة بن مالك والحديث فيه ضعف حقيقة تذكر بس المتن بعد عندكم الدواء ولا لا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى. هو عند الطبراني والحديث فيه ضعف، لكن أنا أذكره بس فقط لأنه موجود عندكم في الشراح. يعني لكن أنا قلت إن في عدة أحاديث في هذا الباب فيها ضعف، ولكن هم يأخذونها من باب الفضائل كما قلت، فضائل الأعمال، وفيه نظر قلت ذلك أيضا. طيب، قال وأيضا الحديث إيش عندك؟ تفضل. ايش كيف يجلس على يساره؟ يحمل على يساره، يعني يعني ينصب ينصب، لا مش مفروده، بس هو هينصب اليسار كلها المنصوبه لاعلى، فبالتالي الثقل يبقى عليها، هي يعني يكون الثقل على اليسار واليمين هي المساعده فقط فيها، ده المقصود. عندها قال ويعتمد جالسا يساره، وعادة انك صعب انك لما تجلس يبقى على الاثنين بسوى واحد، لابد ستركز على واحده هي اللي بتركز عليها والثانيه تخفف عليها في الجلوس عموما. اصاله ينصبها كذا، هو لازم مش لا مش لقدام يمدها، هو لازم يكون في واحده منصوبه والثانيه مكسوره، يعني غالبا في واحده لابد تكون هي اعلى منصوبه والثانيه متحمل بس اقل في التحميل فيها. وايضا في حديث، ايضا حديث سراقه ثاني، روايه اذا احد احدكم الغائط فلا تستقبلوا القبله واستثبوا على سوقكم، يعني من الاستثابه على سوقكم على الساق، جمع الساق يعني، فيها يعني فيها بيان على انك بتحمل على الساق فيها الموجودة. وأيضا الحديث هذا فيه ضعف أيضا. استشبوا يعني استوفزوا، يعني قال يعني مش عارف أجبركم إزاي، استفز على الساق يعني بمعنى أنك تحمل عليه، تنصبه هكذا وتبقى أنت واقف عليه كأنك واقف عليه وأنت جالس، عارف وضع الاستعداد، وضع أنك تستفز كأنك اللي بيجي يجروا في العدو، بيبقوا اول واقفين ونازلين، بيبقوا تحت، ينزلوا تحت كده ويركزوا على الايدين ثم يرفعوا نص ثم ينطلقوا، هذا اللي بيستفز على بيدفع برجل منه من الاثنين، تلاقي حتى عنده الاشول بيطلع الشمال قدام واليمين ورا، فلما يجي يبتدي يجري ايش يقوم دافع برجل والثانيه تيجي وراه، بيدفع بذلك. كذلك في الجلسه، انت في الجلسه لابد ستقدم واحده وتؤخر واحده، فهو هنا قال تؤخر اليسار وتعتمد عليها بذلك. طيب، هو للصلاة. طيب نقف للصلاة ونقرأ بعد الصلاة إن شاء الله. علمنا رسول الله اسمه حديث سراقة عن الطبراني. حديث سراقة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكل على اليسرى. ضعف الحديث فيه ضعف. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل منهاج الطالبين. قبل أن نكمل، الذين وطبعا الأخوات فقط الذين سألنا عن الدرس عن الامتحان، والإخوة لم يسألوا عن شيء كأنهم ليسوا من هذه الديار. لم ولن يقول. طيب هو لن، ده ان شاء الله الامتحان كان موعده اليوم، هو ان شاء الله لن نخلف معكم، بس كنا اما يعني ليلا ينزل على المجموعات، على الاكثر الخميس صباحا هيكون الامتحان على المجموعه، مجموعه المشاركات، وننقله على بعض المجموعات الاخرى اللي هي مجموعات الفقه بعض الاخوات وغير ذلك، فان شاء الله يكون الامتحان على النت باذن الله تعالى، خلال على الاكثر الخميس يكون موجود ان شاء الله. الامتحان يكون يسير سهل جدا، باب الاول يعني ممكن يكون فقط صح وغلط واختيارات، واهم شيء فيه اللي هو معرفه الاحكام في المذهب، يعني اقوال المذهب في المسائل، يعني هذا في الباب اللي ايه الاول الذي نتكلم عنه، حتى بس يكون الامر يسير. انا شايف ان في اخوات كتير ما حضروش على هنا يقدم خايفين يكون في امتحان النهارده الظاهر هو كان فاهمين في وقت الدرس نفتحه لا اشكال مفتوح لمده معينه سيفتح ان شاء الله سنتركه بس مش هنفتحه يعني شهور يعني هو كام عده ايام المفروض ان احنا اجلنا اكثر من مره احنا بس عشان يبقى المساله الباب الاول كده بنفتح نفسكم للمذاكره والامتحان الابواب اللي بعد كده ممكن نبقى نتدرج في الاسئله فيه. احسن الله اليكم جميعا طيب بس الكل لازم يمتحن مفيش عذر لابد الكل يمتحن نساء ورجال الكل لابد يمتحن ما في عذر حتى لو هيجيب مش هيجيب درجه بس يدخل يشارك معنا مثلا ما في قبول لعدم الامتحان هذا شرط في الكتاب من الاول اللي اشترطناه سويا والمسلمون عنده شروطي وانت يا استاذ عيد هتمتحن مع انك كده النهارده اول مره لكن هتمتحن تعال في باب المياه والانيه في المنهاج انا عارفك هتمتحن ان شاء الله ما عندك اشكال طب نرجع ما زلنا في اداب قضاء الحاجه ووقفنا عند المتن قال ويعتمد جالسا يساره صحيح طيب وقال ولا يستقبل صح ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها طيب هنا قال لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان في الصحراء تفهموا ايش من هذه الجملة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها هذا الحكم في الدنيا اما في الصحراء احرام الاثنين ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها تاني يقولوا بعد تاني نعم وإن كان طبعا وفينا أبو سفيان طيب وإن كان لنا قول ثاني طبعا بالجواز لا بغير الكراهة لكن هنا لما قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها أولا نهي عن استقبال القبلة واستدبرها لحديث عندنا في المسألة حديثان حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث ابن عمر طبعا حديث أبي أيوب الأنصاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغرموا ثم قال ثم أتينا لما قال أتينا الشام أو أتينا البنيان فقلنا ننحرف أو قال ونستغفر الله عز وجل وهذا كان زيارة دي طبعا من أيوب الأنصاري لكن الحديث هذا هو عمدة الأدلة في مسألة النهي عن الاستقبال والاستدبار ثم حديث ابن عمر الذي قال ارتقيت على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا البيت يقضي حاجته مستقبلا البيت المقدس مستدبرا الكعبة ابن عمر نعم فهذا الحديث عندنا طبعا المساله فيها اقوال واحنا بنتكلم في المذهب فقط احنا فصلنا من قبل لو تذكروا يعني في هذه المساله لكن المذهب عندنا اخذ بحديث ابن عمر فجعل التحريم النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء والحديث ابن الانصاري وحديث ابن عمر كانه قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا مستدبرا طبعا بيت الكعبة واستقبل بيت المقدس وفي رواية أخرى لابن عمر كان معه أحد أصحابه ليس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أذكر اسمه الآن أنت نفتكره فرآه رأى ابن عمر وهو يقضي حاجته مستقبلا للكعبة فقال أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أما علمت أن هذا كان في الصحراء وهو كان يعني مستترا بجدار أو كثيب رمل أو غير ذلك فهذه رواية أخرى لابن عمر تبين أن الاستقبال والاستدبار صلاة فجعلنا لذلك قال ويحرماني بالصحراء أي دون البنيان يجعل تحريم استقبال القبلة والاستدبار يكون في الصحراء لحديث من أبي أيوب الأنصاري وحديث ابن عمر جعل الكراهة في البنيان وفي وجه أيضا الجواز لكن هنا يعني الأصحاب قالوا يجوز ما قالوا بالكراهة يعني هذا كلامكم انتم مساله الكراهه لكن هو قال لا تستدبروها ويحرمان بالصحراء ليس مقصود ان يكرهان في البنيان عندنا يجوز في البنيان بشرطين يجوز في البنيان بشرطين، أن يكون بينه وبين الساتر ثلاثة أذرع، يبقى عندنا الجواز ليس الكراهة، عندنا الجواز. هو ما في قول بالكراهة، أنتم اللي استنبطتم من الكلام. هو قال لا تستدبروا قال لا تستدبروا، قال ويحرمان بالصحراء، يعني النهي عن استقبال الاستدبراء تحريما في الصحراء. أنتم استنبطتوا بس فقط مسألة بولينا، تركتكم فيها، لكن إحنا عندنا ماشي. هو عطف قال ويحرم، يعني عدم الاستقبال وعدم الاستدبار يحرمان في الصحراء، يعني يريد أن يقول لما قال يحرمان، هو لو قال سكت يبقى الحكم في الصحراء وفي الإيش وفي البنيان، لكن لما قال لا هو قال ليس كل الناس معين، ثم قال انت تريد تقوله بالمفهوم في المسألة هنا، وهو ليس مفهوما عندنا. يعني انا بسأل لكم قول المذهب، انتم بتقولوا ايش؟ هو قال في المك لا يستقبل التبر ولا يستدبرها، وقال ويحرم في الصحراء، يعني عايز اقول لك ان عدم الاستقبال يعني وجوبا او الاستقبال او الاستدبار في الصحراء حرام، ليس معناه انه في البنيان مكروه. انتوا اللي بتقولوا البنيان مكروه، هو ما قالش ذلك، هو لم يقل ذلك، هو قال بس اتفضل. ممكن نقول ان الواو دي اللي هو ويحرمان هو الحاليه، يعني حال يعني يحرمان ولا يستقبل ولا يستدبر حاله كونيه حرام. ماشي، ما هو ده اللي يقصده، لان هو بعد ما قال انه المد لا يستقبل ولا يستدبر اراد ان يبين ان هذا الحكم حرام في الصحراء، ما تكلم في البنيان فيها. يعني ما لا يشترط انه ما الحرام في الصحراء ان يكون مكروه في البنيان، لا، عندنا الجواز ليش لحديث ابن عمر، لكن هم اشترطوا في الجواز، قالوا ان يكون الساتر الذي بينهم وبين القضاء الحاجه ثلاثه اذرع فما دونها، يعني ما يزيدش عن ثلاثه اذرع فما دون، وايضا ان يكون الساتر مرتفع قدر مؤخره او مؤخره فيها تسكين في الخائط راجع لغويا، لان انا احد الاخوه جنبيه اللي لما كنا بنتكلم فيها انا ما رجعتها حقيقه، اللي هي الرحل، فهذه قال قدر الارتفاع اللي كنا في ايه في الستره في البلوغ البرام، مش هنا في البلوغ البرام، اللي هي ثلث ذراع تقريبا، ثلث ذراع. يبقى هذا الشرط الاول والشرط الثاني. قالوا ان فقد احد الشرطين عندنا حرام، لان كانك انت الان اصبحت في الصحراء، ان يكون بينك وبين الساتر ثلاثة أذرع فما دونها. لو قلت بقى انت في المكان اللي انت فيه، طبعا لو خلاص تم بناء أصبح فيه بناء كالحمامات اللي في زماننا، خلاص أصبح ده بنيان، انتهى المسألة. لكن لو انت لست في بنيان مبني، لكن هتاخد ساتر، هتكون لك ساتر، فيكون بينك وبينه ثلاثة أذرع فيما دونه، نعم عندنا الجواز، حكم في البنيان الجواز، عند المذهب الجواز. والشرط الثاني أن يكون قدر ساتر ارتفاعه قدر مؤخرة الرحل، وهي هي حوالي ثلث ذراع. عندنا في المذهب إذا واحد من الشرطين غير موجود يحرم، سواء في الصحراء أو في البنيان. إنما لو حصل ده موجود في الصحراء خلاص كده كريم زي البنيان. ما هو مش هيبقى صحراء بقى، هيبقى أنت معاك بنيان ساتر. ما معك ساتر، هذا اللي يقصده. طيب، وقيل قول تاني يحل في البناء في البناء البنيان مطلقا بلا شروط، ويحرم في الصحراء مطلقا. يبقى إذن قول الأول عندنا إنه يجوز في البنيان بالشرطين اللي قلتهم، وقيل قول ثاني مضاعف بأنه يحل في البنيان بلا الشروط هذه، لأنه أصبح البنيان خلاص موجود فلا داعي لهذه الشروط، وقول الوجيه أيضا. ما هي او اخذوا مسألة السترة، لو انت لاحظت تخلوها من باب السترة، على انك انت كأن هذا كأنك استترت بذلك في الصلاة، فهي الاستتار فيها في قضاء الحاجة. ودي ترجع لأبواب السترة ستأتي معنا على في احاديث في زي مؤخرة الرحل وغير ذلك تمام. طيب، اضافوا عليها عندنا تجد في بعض الفروع يكره استقبال الشمس والقمر في الصحراء وفي البناء استقبال، وقالوا والاستدبار لا يجوز، لكن الاستقبال لا يجوز. الحق أنه فيش دليل على ذلك، مثلا ليس في دليل على ذلك، حتى النووي قال ذلك أيضا في الأسكر، وأنه ليس في دليل. قال ويبعد ويستتر ولا يبول في باء راكد. هذه أداب أخرى. فإن الآن الأداب في مسألة الاستقبال والاستدبار وقبلها الأداب في الدخول، الأداب في كيفية الجلوس. قال ويبعد، أي إذا أراد أن يقضي الحاجة في مكان يبعد عن ذلك هذا المكان. وهذا لما جاء في حديث المغيرة رضي الله عنه متفق عليه عند البخاري ومسلم، قالوا كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يقضي حاجته أبعد في بعض في أحد الروايات. يبقى هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه المغيرة، فهذا إيش؟ هذا من الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أصالة. فإذا لو كان المرء في مكان من غير، طبعا لابد يراعى بعض الناس لما بيكون مثلا في سفر أو في شيء أو في مكان واضطر إلى قضاء الحاجة بود يبعد عن هذا المكان حتى لا يرى فيه، لا يرى ولا يسمع صوته. قال ويستتر، وهنا الاستتارة إما يقصد به الاستتارة في المكان نفسه إنه يستتر لا يرى أحد، وأيضا يستتر في الموضع نفسه الذي هو سيقضي فيه الحاجة فلا يظهر فيه عورته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الغائط فليستتر، والحديث فيه كلام قال فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا إن من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. حديث عند أبي داود، وأيضا في ثبوته نظر في ثبوت الحديث، وإن كان عند أبي داود وابن ماجة رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لكنه هذا أيضا وارد بأنه الأصل الاستتار في عند قضاء الحاجة أيضا حتى لا يرى أحد ولا يطلع أحد على العورات. قال ولا يبول في ماء راكد، وهذا النهي عن البول في الماء الراكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من رواية جابر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا من رواية أبو هريرة في الصحيحين قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. تذكروا الحديث أم لا أذكر؟ تذكروه. فهنا طب الماء الراكد هنا بالتفصيل، الماء الراكد منه القليل ومنه الكثير. نقول هنا لا يبول في الماء الراكد إذا قليلا أو كثيرا، لو كان قليلا دون القلتين سينجسه، وإن كان كثيرا سيفسده على الناس يعافيه الناس ولا يستعملونه، خاصة لو تغير طبعا، ولو تغير سينجسه، ولم يتغير يعافيه الناس ولا يستعملونه في ذلك. هو على العموم ما قلنا النهي هنا سيحرم لو كان الماء قليل سينجس، ولو قلت هنا على الماء الكثير لو حملته على أيضا لا يبولن فيه لأنه سيعافي الناس، يفسد عن الناس استعماله، إذا رأوا يفعل ذلك يفسد الناس عن استعماله. نتكلم على عموم سواء كان نعم، ما أنا قلت هو لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، بس الفرق إنه في الأول العلة في التنجيس في الصغير قليل، والثاني العلة يفسد على الناس، لكن جاء النهي لأنه يصل إنه لا يبولن أحدكم في الماء في ماء راكد، نهى أن يبال فيه. طب هذا في البول يبقى الغلط من بابي أولى أنه لا يتغوط في هذا الماء، لكن إحنا بنفصل ليش في ده عشان تعرف الحكم في القليل تنجيس والحكم في الكثير على التفريق. لو قلنا في مسألة إفساد الماء على الناس تعطيل الفائدة كما يقال، هيعطل فائدة الماء للناس، وهذا طبعا ضرر أصلا والماء الناس في حاجة ليه. طب هذا في الماء الراكد، أما في الماء الجاري ما الحكم؟ أنت الماء الجاري في الراكد فين؟ الآن هذا الحكم في لا يبولن عرف في الماء الراكد، ما الحكم في الماء الجاري؟ لو كان دول الكولتين سيدنا بقى نجس، لو كان دول الكولتين لو الجيرية دول الكولتين بقى نجس. تمالك من الجارية الآن، خليك في الماء الراكد ماء جاري، هو ينقل الموجة يعني نشن عليها؟ ما هو انت ما بتتكلم دخلت ليه في التفصيلة دي، خلينا في الماء الجاري. هو عشان تقليله كثير كبير حلو كده، قليل حكمه ايش والكثير حكمه ايش؟ هو قليل ده باعتبار الجارية، الجارية دي قليلة دون الجارية يعني جارية الجاريات الماء عموما دون القلتين يبقى البول فيه ينجس، يبقى لو الماء كثير يبقى على الجواز لانه مش نفس الحاجة. لا لا لا ما تدخل ما تنظرش بس في الجارية الان لان فيها تفصيل كده، انظر لعموم الماء الجاري الان قليل وكثير، عموم الماء الجاري. الشيخ من كان ماء جاريا ولكن سيعافيه الناس لو رأوا أحدا يبول فيه، يكره في مين اللي بيكتب هنا؟ لا يكره في القليل دون الكثير. أحسنت. طب هذا في يكره في القليل دون الكثير؟ لا لا أحسنت. إيه ليبي ليبي أقلبي تصبي أولا أو تصيبي، يعني الآن يكره في الكثير، يكره في الكثير أولا ليش يكره في الكثير؟ هو مش هنقول يحرم. ليش؟ لأنه لن يفسد لكن سيجتنب الناس فيكره. طيب لو كان لا أنا الأخطأ السنة تاني أنت قلت إيش؟ وجاء المجموعة أصلا مش عارف أقرأ هنا. طيب قلت يكره في القليل، نعم يكره في القليل لأنه جانب ويجتنب في الكثير، الأولى اجتنابه في الكثير. نعم أنت صحيح بس أنا ما أدري قلت في الكثير إيش. ثاني هو في الكثير لن ينجس فلا يحرم بس الأولى اجتنابه لأنه كثير مش هيؤثر فيه، لكن في القليل وهو جاري يكره لأنه لن ينجس فقال يكره فيه. لا لا لأنه جاري سيدفع الماء سيدفع، فقالوا يكره في القليل والأولى اجتنابه في الكثير. لكن النووي في شرح المهذب قال في القليل وينبغي أن يقول يحرم في القليل. النووي رجع في شرح المهذب، وهنا ده مش مثله، ده قلنا ده الأصحاب في شرح المهذب قال ينبغي أن يقال في القليل يحرم لأنه سينجسه ويتلفه. قليل الجاني مش مكتوب. اللي انا قلت الان ده مش في المتن، المتن النووي. نعم انا قلت ده كلام الاصحاب، فرقوا بين الجاري الكثير والجاري القليل. هو رجع رد في المؤذب قال وينبغي ان يحرم او يحرم في القليل الجاري لانه سينجسه ويكتبه. لذلك طيب هتكلم بقى في كلام الاستاذ طلال بقى، فلما يكون بقى الجاريه قليله وينجسه وهيفرح حواليها بيها وتقول ايه هترفع هو ذات هو الجاري وجاء على النجاسه فيحرم في حملها. لا ثانية ما هو انت ده تصور، ما هو ممكن يكون جاري ما فيش فيه الدفع دوت جارك هو كان قليل، الكثير هو اللي ممكن يكون يدفع اكتر. هو كيف يكون جاري يعني ولا كيف يعني هو الجاري المقصود به ان هو مش لازم كان مطبخ، انه في ماء منسوب ياتي منه ماء وماشي مش راكد، مش لازم يكون في امواج لكن في ماء بيتحرك. طيب نعم ولا ماء وجرى على النجاسه، ما هو ممكن لو الماء قليل وجاي على النجاسه ايضا ينجس لو ما تحركتش النجاسه. مش قلنا لو النجاسه بتتحرك او لا تتحرك؟ بس ده مش موضوع، انا ما تخشيش في التفصيله دي الان لان هو كلامه كله دي رجعوا بقى فيها في المياه. هو بيتكلم ان لو ماء قليل وجاري ينبغي انه سينجس لانه هيبقى قليل وهو سينجس، هو النجاسه كانت على الماء مش الماء اللي جاء على النجاسه، لان هو تغوط في الماء او بال في الماء، فهنا الماء النجاسه اللي جاءت على الماء. ده لو افترضت بقى ان خلاص ده افتراضك يعني، ما هو مش كل الجاري القليل مش زي الجاري الكثير، ما هو لما يقول جاري كثير يبقى يفرق ان الجارية كبيرة يبقى هو ذلك وقال لنا اجتنابه، اما الجاري القليل يبقى معناه ان ايش ان الجارية لا تصل ان هي لا. بس هنا العكس، هنا هنا هنا النجاسة اللي وقعت فنجست المكان. ما هو انت هتفترض دلوقتي لو جه الماء، هو الاول ما بيفترضش هذه، هو بيتكلم ان لو تغوط في ماء قليل جاري هينجسه في او بال مش المقصود بال او تغوط في ماء هو اللي وضع فيه، فبالتالي هينجس المكان ده ام لا. هو بيتكلم عن حكم الماء هذا مش حكم طهارته بعد كده ايه اللي هيحدث فيه، لكن هو لذلك هو بيمنع ليش بان لما هيحدث البول فيه او الغائط فيه هينجس القليل هذا هينجسه كله بقى يطهر بعد كده مش موضوع. بس احنا بنمنعه في الفعل اصلا، احنا ما نريد نمنعه، احنا نريد نمنعه في الفعل، هو ده اللي يقصده. بخلاف لو كان الماء جاري كثير فخلاص هو كده انا ما عنديش اشكال فيه. قال وجحر يبقون ايش؟ هذه من الاداب ايضا ألا يبول في الجحر، وهذه طبعا لها قصة وحديث للنبي صلى الله عليه وسلم عند أبو داود والنسائي أنه وإن كان الحديث فيه أيضا كلام حديث أنه لها عن البول في الجحر، قال أنها مساكن الشياطين. ويروى عن قصة موت سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه بأنه قام اليبول فبال في جحر يعني الجحر اللي هو فيه ثقب، فبال في جحر ثم رجع فقال أني أجد في ظهري شيئا، وبعدها مات مباشرة. فصاحت الجن في البيت الذي كان فيه أو في المكان أو فناحة البيت، فقالوا وأن سبب موته أنه بال في جحرنا، فقتلته الجن، تأذوا به حتى قالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. أبيات شعر حتى كمان يعني بعض نقلوا القصة هذا. ليش؟ هي يبدو أنها صحيحة يعني في ثابتة في أكثر من مورد فيها بأنها متواردة فيها يعني. لكن الحديث اللي ثابت عن مساكن الجن فيه نظر، قلت لا أيضا، هو قالوا لأنها مساكن للجن فهذا ممكن يؤذي الجن فيقوم فيؤدي ذلك إلى أنهم يعني يؤذون الآدمي. لذلك أيضا بعضهم قال سيأتي يمكن قال ومهب ريح وأنقل، وأيضا القضاء الحاجة في موارد المياه ليلا، بعضهم قالوا ذلك لأن الليل أيضا مأوى للجن فيحتاط إلى ذلك في الليل. بعضهم قال طيب لا، هو مش المسألة في العقرب والتعبان، المسألة النهي جاء في المسألة ما يطلع عقرب ولا تعبان، يعني هو مش هيقعد عليه، هو الدبوس يعني. بس هما ما ذكروا المسألة خروج الثعبان والعقرب، لكن انتوا عندما خرجوه لكن هما تكلموا في ان هي مسألة انها مساكن للجن، ان هي هذا مأوى للجن فيتأذوا بذلك فيعني ممكن يؤذوا بني آدم في ذلك. قال ومهب ريح، قال مساكن الشياطين. في حديث عند الحاكم على شرط الشيخين قال في قتادة، حديث على قتادة قال هي مساكن الجن، ولذلك هو حديث مش موصول، هو موقوف على قتادة. وأيضا بعضهم قال كما قلت أنا يعني أن في بعض الهوام ممكن الهوام تخرج يعني وتؤذي بذلك، إذا كان طبعا جالس مش للبول بقى كمان لو تغاوط أو شيء هتبقى إشكالية أخرى. طيب نعم، قال ومهب ريح، ومهب ريح هذه واضحة العلة فيها. إيش العلة؟ هنا اختلف النووي مع الرفعي. الرفعي قال بأنه ينجس سواء قليل أو كثير، طب قال ينجس قليل ولا ينجس ما كان قلتين. هذه أين يا أستاذة؟ هذه في مسألة الماء الجاري. نعم، الرافع قال الأول، القول الأول كان كثيرا فلا يحرم والأول اجتنابه، وكان قليلا فيكره. ثم النووي قال في شرح المهذب أردت تؤال كما قلنا نعم في قال وفي نظر أن بغى أن يحرم. لا، الرافع ما قالش ينجس قليل أو كثير، الجاري. أنت تتكلمي عن الجاري أم أنت تتكلمي عن الراكد؟ لا، الرفعي ما أذكر أن الرفعي قال ذلك. الرفعي قال في الراكد نعم، نحتاج نراجعها لو عندك توثيق للمصدر. النووي هو اللي قال في شرح المهذب في القليل يعني يحرم وليس يكره، يكره. ما أذكر الرفع قال في الجاري كثير وقليل ينجس أم لا في الماء الجاري، بس هذا يبعد في الماء الجاري أن يقول قليل وكثير ينجس. إيش؟ الإمام النووي ذكر إنه خلف، والإمام النووي خلف ما يذكر إنه هو خلف. ماشي، ما هي بتقول إنه الماء الرافع قال في الماء الجاري قليل وكثير ينجس. مش أنت قلت ذلك حضرتك؟ أنا ولا أنا الرافع قال ينجس سواء قليل أو كثير، النووي قال ينجس قليل ولا ينجس المكان قلتين. هذا النووي قلنا يحرم إنه سينجس في القليل. نعم. لا تتكلم عن الجاري، لكن ما أصل الرافع قال ذلك أم لا؟ عموما نحتاج لراجعها. وقفنا عند إيش؟ الجحر قلنا اللي هو إيش؟ الثقب إيش؟ الرياح. طيب قلنا الرياح لألا إيش؟ يرد عليه قطع الصوت. كيف أنت مش عامله مكبر ليش؟ عشان الصوت كده الأفضل. نعم. ومهب ريح قال لألا يرده عليه الريح فينجسه. قال ومتحدث، يعني إيش متحدث؟ يعني أيضا من الآداب ألا يتحدث قال لئلا يتأذى الناس. تتأذى الناس كيف سيكون متحدث؟ متحدث أنا شايفها هنا. لا ومتحدث هذا موضع حديث الناس، موضع حديث الناس اللي هو قد يكون الأماكن التي يستظلون بها أو الاجتماع يجتمعوا بها متحدث. أنا لأنه لسه الكلام سيأتي الآن. لأن يتأذى به الناس قلنا لأنه لأنه لو لو لو قضى الحاجة في مكان الذي يتحدث، يعني المكان اللي يجتمع فيه الناس، بعض الناس اللي هم مكان اجتماعات في القرى في المدن في الأماكن اللي يجتمع فيها الناس إنه سيفسد عليهم هذا المكان. قال وطريق لقوله يسوع، والطريق هنا يبقى هنا ألا يقضي الحاجة في الطريق. وطبعا هذه الكباري وتحت الكباري والأماكن التي كان يعني كلها من الأماكن التي ينهى عنها. وهذه قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قال ومن لعنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ذا يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة، أو في رواية في طريق المسلمين وفي مجالسهم أيضا. فهذا دل هنا بقى العجيب أنه هو يقولون بالكراهة، وهو الأصل أن هذا يعني وعندنا في المذهب كراهة التنزيه، والحديث فيه لعن أنه ملعون. ذلك النووي بقى في شرح مسلم وفي شرح المهذب قال ينبغي أيضا أن يكون هذا محرما للأحاديث الواردة فيه. وهذه تبين لك أن الإمام النووي طبعا يعني دقة يعني تحقيقه للحديث مع الفقه، يعني السنة مع الحديث، ممكن كما ترى هنا فيه يقول لا يقبلها. يعني هو كانت أداب، لكن كيف تقول إن تقول إن كراها تنزيه وفيها لعن من المسألة؟ لذلك قال ينبغي أن يكون محرم للأحاديث الواردة في ذلك. وده اللي قالوا أيضا في مسألة النمص، ما قبل قول الأصحاب في مسألة النمص حتى للمرأة التي لها زوج وبإذن الزوج في مسألة الإذن والكراهة في ذلك، وقال الحديث فيه لعن. فكيف يكون الحديث فيه لعن ويكون فيه مسألة على الكراهة أصارة؟ فقال بالتحريم لذلك. وهذا تحقيق حقيقة، هذا تحقيق يعني من أهل التحقيق في ذلك، أن هو المسألة عنده يسير مع الدليل في هذه المسألة. قال وينبغي أن يكون الإمام النووي في ذلك أن يكون محرما للأحاديث الواردة في ذلك. قال أيضا كما قالوا في الطريق، بعضهم قالوا أيضا يسحب عليه مسألة مواضع الشمس في الشتاء، الناس تحب تجلس في الشمس، كما مواضع الظل في الصيف. هذه أيضا المواضع ما يقضى فيها الحاجة لأنه سيفسد على الناس الأماكن التي فيها. من داخل في المتحدث لما جاء في المتحدث يعني فيها. قال وتحت مثمرة، وتحت مثمرة، وهنا يقصد تحت الشجرة المثمرة، سواء كان فيها ثمرة أو ليس فيها ثمرة. لو كان فيها ثمرة لما تقع الثمرة فتتنجس فيعافيها الناس ولا يأخذونها، ولو كانت غير مثمرة الآن فهذا أيضا سيفسد على الناس اللي يبتدون هذه الأماكن أيضا فستفسد فيعافيها الناس. وهذا كله حقيقة ليس فيه دليل صريح، لكنه من باب مسألة الإضرار بالناس والضرر الذي يصيب الناس من قضاء هذه الحاجة في هذه الأماكن. وهم قالوا أيضا هنا على الكراهة عندنا في المسجد وليس على التحريم، وسبب قولهم على الكراهة وليس على التحريم هنا المسألة ليست مستيقنة مشكوك فيها، فلم ذلك لم يقولوا بالتحريم، يعني ليس مستيقنة أن يحدث التنجيس أو يحدث أن الثمرة يحدث الشيء، فقالوا بالكراهة لذلك سياقا عليه. هو إذن ايش الحاجات دي اللي هي المسلم والكلام ده والظلم ده ما ينفعش تقول ده قاصوم على العامين اللي هم الطريق يعني وكده. احنا بنتكلم في ايش كنا؟ الشجره المثمره او الغير المثمره يعني والظلم. طيب ما هو المعنى اللي هو الضرر بالناس وتضييق على الناس الامور هذه اللي قلت العنيف في الطريق طبعا انه هيفسد عليهم الطريق، وايضا سيرى عورته، يرى عورته لما يكون في الطريق والناس بتمشي، يعني فيها اكثر من حكمه في النهي اصاله انه سيفسد الطريق للناس، وايضا سيتخلف طريق الناس فيرون عورته وغير ذلك. والحق بقى ممكن تقول عورته يلحق به كل ما فيه ضرر على قياس على ذلك. هل ايش؟ نعم ليس اليقين لازم نستيقن ان هو تنجد في الثمرة حتى نأخذ التحديد غالب الظن. بس هو عندهم من الأصول إن إذا كان المسألة ليست ولا غلبة الظن، ما غلبة الظن ده زي مجزبة اليقين، لكن لما قالوا لأن تنجيس الثمار مش متيقن، يعني ممكن الثمرة ما يروح يعمل في وقت ما فيش ثمرة أو الثمرة تكون انتهت، فلذلك قالوا بالكراهة فيها. إذا غلب على الظن كان يقولوا بالكراهة، هيقولوا بالتحريم، لكن هم لأنهم رأوا إن المسألة مش مستيقنة يعني ما فيش فيها غلبة الظن، قالوا بالكراهة فيها. وقلنا إذا كانوا هم تركوا العنين وقالوها بذلك، وخذوها على عموم من الآداب أصالة على هذه المسألة. وطبعا سواء كل البول والغائط واحد في المسألة اللي نتكلم عنها أصالة يعني. قال ولا يتكلم، يعني لا يتكلم عند قضاء الحاجة. وهذه أيضا فيها حديث مشهور وإن كان الحديث فيه ضعف. قال لقد رجلان على الغائط يتحدثان يرى كل منهما عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث مشهور جدا أيضا من الأداب وكان عند أبو داود وابن ماجة. والبعض صححه قبل حبان حديث سيد أبو الخدري أو سعيد الخدري. فقال هنا لا يقعد رجلان على الغائط يتحدثان يرى كل منهما عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك. طبعا هذا دلالة على الله يكره ذلك، يكره. طبعا هو المسألة فيها تركيب لأن فيها رؤية العورة وفيها الكلام الحديث ذلك، لكن هنا هو تكلم ولا يتكلم. وهنا لما يفصل يعني إيش لما يفصل؟ لأن عندنا لما يفصل هل المقصود به كلام الأدميين أم كلام ذكر الله عز وجل؟ وانت هنا احتاج تفصل. ايش طيب هو لما قلت هو قال ولا يتكلم فبذلك هو عمم يتكلم عن الذكر سيكون لا يذكر الله ولا يذكر الله انما هنا لا يتكلم هي يقصد الكلام البشري لا الفكرة انت ترجع انت بقول كلام انا عايز اقوله انت عايز تقول ان هو الكلام انك هتقول لا يتكلم يبقى العموم مش كلام الادميين يبقى لا يتكلم يعني لا يتكلم بذكر الله ولا يتكلم بكلام الادميين. وهو هذا المبحث الان هو قال لا يتكلم قال عندك الكلام كلام ذكر الله وكلام الادميين وهذا فيه حديث نعم. فلو قلت لو فصلت الان تفصيلا اردنا ان نفصل وقال لا يتكلم معنى كلام المؤلف انه لا يتكلم يعني يتكلم عن الكلام عموما لكن الدرجات تختلف ليش؟ لأنه لو كان ذكر الله فهذا جاء فيه نص، الرجل الذي جاء مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فلم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن انتهى قال رأيتني على هذا الحال فلا تسلم علي، فإن سلمت فلن أرد عليك السلام. وهذا مع أن السلام رد السلام واجب، وترك الواجب هنا لابد أن يكون لما هو أوجب منه، وهو إيش؟ تحريم ذكر الله على هذا الحال. فإذا قالوا إذا ذكر الله في هذا الموضع ما يجوز. طب كلام الأدميين، هنا المذهب عندنا على الكراهة، وأن هذا من باب الأداء أيضا على الكراهة، والبعض قال بالجواز كمان، واستدلوا بالجواز في رواية للمغيرة رضي الله عنه، لا رواية حذيفة، ما تقولي أما أراد أن يستنجي الحجرات فأتى له الحجر فقير في هذا الوقت ما ليس صنعه كذلك. لا بس ده مش في الوقت القضاء الحاجة، ده هو كان انتهى وأتى له. أنا حديث حذيفة، بس أنا حديث حذيفة في إحدى الروايات، حديث حذيفة الذي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء وتوضأ. هذه رواية البخاري. رواية أخرى لحذيفة أيضا قال فلما قام إلى صباطة قوم يبول، قال فانتبست منه، يعني اختبأت أو ابتعدت عنه، يعني ابتعدت عنه. في رواية قال فأشار إلي فجئت فقمت عنده حتى فرغ على عقبي حتى قال. وفي رواية ثالثة هذه اللي أنا أريدها، نادى علي بعد أن وقف يبول، فلما رأى انتبذ لم يشير، لا نادى علي قال ما لك انتبذت، فأتى تعال فأتى. فبعض الذين قالوا بالرواية الثالثة قالوا تكلم ناداه وهو يبول قائما، فقالوا إذن هنا ليست فيها كراهة، وهذه الرواية هي التي يعني تساعد من قال ذلك. وإلا الرواية الثانية، نعم هي روايات موجودة كلها أشارة، فمن طلب الإشارة جعلها إشارة في الكلام. فلذلك البعض تجد يقول بأن لذلك أنا ليش فصلت في الذكر وفي غير الذكر، لأنه قال لكن هو المتن عندنا اللي لا يتكلم، والمسألة عندنا عن كراهة. لو قلنا لا يتكلم بذكر الله على التحريم للحديث لله يذكر الله عز وجل، لو قلنا بكلام الناس المتن هنا المذهب على الكراهة، يقولون بالكراهة الكلام. لكن هذه الرواية البعض قال بها بعدم الكراهة للرواية حذيفة، فأردت أن أبينها فقط لكم. لكن عندنا وجه بجواز الكلام على قضايا الحاجة بالرواية التي قلتها لكم، أو قال له فدعاني فقال لما تنحيت فلما فرغ دعا بماء وتوضا. ده هو كان نعم هو بيقضي في الحاجه لما مر عليه، لا لا ده بعد ان انتهى نادى عليه حتى قال له ان وجدتني على هذا الحال فلا تسلم علي فلن ارد عليك السلام. لذلك أنا قصدت التفصيل في هذه المسألة حتى نبين فيها القصد. وأحمد الدالي والأستاذ أيمن أنتم موجودين معنا من الأول كنتم ولا دخلتوا بإمتى حضراتكم؟ إيش؟ وإلا بيعمل رضي الله خيرا إذا الأحضر في المسألة القراءة ولا تحليل فيش مسألة الكلام، الكلام الآدميين بدون نوع العورة، يعني مش عورة يرى الأحضر. الحديث لو سبق حديث أبو داود كان يقول فيه نهي، لكن في نزاع في ثبوت الحديث، لو لا يقعد رجلان على الغات يتحدثان. أصل هو هي المشكلة إن كمان هل العلم مركبة يتحدثان يرى كل من عرف الآخر، إنه لما يتحدثوا سيرى بين يكونوا بجانب بعضهم بعض، فرى يبقى هل العلم مركبة من الاثنين، أم العلم أم الحكم حكم للحديث وحكم لرؤية العور. لو ثبت الحديث وجمعنا بينه بالروايات بتاعت سيدنا زيد، يبقى لا تقول بالكراهه خلاص، هتقول بالجواز ان احتجت لذلك، لكن الموطن مش موطن كلام، لكن احتجت. طبعا هذه بتحدث احيانا انك انت ممكن تحتاج انك ترد على احد او تجيب احد. نعم بالضبط هكذا. نعم هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ارفع عليه السلام هو حتى ما تكلمش كلام قديمين، قالوا مثلا ما قالوش هو بيقضي حقه لا تلقى عليه السلام او مش هقدر ارد، او يعني ما بينوش حتى التفصيل في المساله. هل ترك الكلام هنا في دلاله على حاجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما ردش عليه. قول تاني معلش بعد اللي قلت ايه؟ ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هو كان يقضي حقه وفي حد رمى عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما بينوش بكلام الاديبين، يعني مش حد ما قالوش مثلا هذا موضع لا تفصيل. لا ما هو اصل ما فيش، ما هو كان الكلام كله في رد السلام، المطالب برد السلام، فهو رفض ان يرد. الاولى هنا هو رد السلام هو الواجب. نعم والثاني ليس بواجب. هذا نفس الحموت اللي باين له الكلام الادميين انه لم استطيع ان ارد عليك السلام ده. لا انتوا الان هذا ليس ترجم في الفقه يا اخوه، يعني انتوا مش كل كان يريد. هو الان نبحث في المساله ايش انه سلم عليه والوجوب عليه في رد السلام، فهو أراد أن يعلمه بعد أن انتهى أن هذا السلام لا يرد. ليس المقام هنا مقام عموم الكلام، يعني المقام هنا ليس مقام يعلمه عموم الكلام، هو بيكلمه يقول له لا تسلم علي، يبقى هو بيعلمه مسألة التسليم. فأنت لا تأخذ الواقعة فين؟ في السلام، في الذكر، وتقول أنه لو أراد أن يعلمه لعلمهم. هو ده مش بيان من وقت حاجة، يعني تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز، لكن هذا ليس وقت الحاجة أن يعلمه كل الكلام. هو لما اتكلم سلم عليه، فأراد أن يقول أن رد السلام لن يكون، فعلمه ما يريد أن يعلمه الآن. فلا تستطيع أن تقول لا هو معلموش أن كلام الناس أيضا لا يجوز، فبالتالي هو يجوز. نقول لا، ليس هذا يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لكن هنا وقت الحاجة كان رد السلام، فأراد أن يعلمه به. هو يريد أن يقول هو كان ممكن يرد عليه بغير السلام، فيقول له أنا مش هرد عليك، لكن هو لما لم يرد أصلا أراد أن يستدل إيش بأنه لا كلام الناس ولا كلام اللي هو وجه، لكن هو ليس المقام هنا مقام كلام الناس، هو مقام كلام الذكر الذي أسلم عليه فيه. طيب قال ولا يستنجي بماء في مجلسه، ولا يستنجي بماء في مجلسه. طبعا هنا يريد أن يقول أنه يعني إنه لو استنجى بالماء في نفس الموضع، طبعا هذا ليس في البنيان وليس في مقامنا الآن الذي نحن فيه الحمامات. هذا الكلام لو كان يجلس لأن هنا هو لو هيستنجي بالماء اللي في المجلس سيؤدي يعني ممكن حتى يحترز من وصول الرشاش إليه، إنه هو يستنجي بماء في نفس المكان اللي فيه البول اللي هو واقع على الأرض. طبعا احنا الآن مكاننا في الحمامات ليس كذلك، هو أنت مش فاهم المسألة أصلا، لكن أنت تحتاجها ممكن لو تتكلم في الأرض بعض الأماكن، بس وإن كان الأرض أرض بينصرف وممكن المهم أنك تحترز منها على الأقل أي صورة من الصور. لكن أنا أتكلم عن الحمامات اللي هي نعم هذه ليش لأحترز من وصول الرشاش إليه، لأنه لو استنجى مع وجود الشيء النجس فيكون في رشاش يأتي إليه. وقال وطبعا هنا بتكلم فين بماء، واحترز بالماء عن الحجر. قال ولا استنجي بماء فين في مجلسه، لكن لو استنجى بحجر لا اشكال، هذا تقييد يلتفت اليه، لانه قال هذا احترازا من احترز بالماء عن الحجر، لان طبعا الحجر ان الشرط عندنا في الماء لا تنتقل النجاسه عن الموضع، لذلك ولو انتقل انتهت المسألة من المكان، يعني بال في مكان انتقل ثم استنجى في مكان آخر هذا يحترس فيه عن الرشاش الذي قد يصيبه بالنجاسة. قال ويستبرئ من البول، واستبراء هنا لو استنزاه من البول، يطلب البراءة منه، يستبرئ يعني يطلب البراءة من البول. وهذه طبعا ما ذكر فيها سيأتي، وطبعا هذه الاستنزاء من البول هذا وجوبا، وعدم الاستنزاء من البول محرم بالحديث الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبر رجلين قال أنهما لا يعذبان وهما يعذبان في الكبير، قال بل كبير لا، فإنه أحدهما كان لا يستنزف من بوله، وبعضهم في رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فدل ذلك على عدم الاستنزاء من البول، وهو عدم يعني البراءة منه وزيادة هذه الفضلات التنزه من البول. قال هذا من عبة عذاب القبر، ودل على المسألة على التحريم، هذا ليس من الأداب على الكراهة، هذا من هذا على التحريم عدم الاستنزاء من البول. قال ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وطبعا الخبث على الضم ذكر الإناث وذكران الشياطين والتعوذ منهما، وفي رواية الله من يعوذ بك، وفي رواية بسم الله. يعني عندنا احنا في المذهب هنا قالوا بسم الله، اللهم بسم الله أعوذ بك، فجاءوا فيها بالتسمية مع الاستعاذة بعد ذلك أيضا. قال وخروجه صحيح وخروجه لغفرانك. بالنسبة لإيش؟ الخلايا الموجودة الآن، يعني دلوقتي بس الخلايا الموجودة الآن يتم له جاب ونحو ذلك، فهل يقال هذا البيت قبل دخول الخلاء أم بداخل الخلاء نفسه قبل التعوذ؟ هو هذه مسألة مما اختلفوا فيها، لكن الصحيح نقول أولا لو اعتبرت بأن الحمام كله خلاء يبقى قبل الدخول، وبعض الحمامات يكون فيها تقسيم، من قسم بقى الحمام وضع ساتر وجعل مكان القضاء الحاجة منفصل بساتر عن المكان الاستخدام الآخر للحمام، فيعتبر أن هذا هو الحمام. وإلا يعني كثير من العلماء يعتبروا أن كله حمام، ذاك البعضهم يجعلون الحكم للكل إن كان الكل إيش في مكان واحد وليس مجزأ يعني أصلاً، والبعض قال يعتبر ذلك، لكن هو الأولى أنك تقول عند قبل الدخول. وطبعا هذه فيه ستر عورة، ستر العورة عن أعين الشياطين، أنك تستعيد من ذلك فيكون فيه ستر عورة بني آدم عن الشياطين أن ينظروا إليه. نعم، يعني الواحد يدخل الخلاء في المنزل أو في المسجد وهو يدخل برجله يسرى يقول بسم الله؟ نعم، قبل الدخول من الباب إذا قلت بذلك، وإلا لو أردت بقى تحمل المسألة على المكان فقط هو يبقى عند وصولك للمكان، ولكن هذا في الصحراء ممكن، لكن في البنيان يصعب قلت ذلك. لكن من أراد بأن يضع شيء ويستتر به يبقى يجعله خلاص تقسيم، يبقى يحل الإشكالية من إنه قال يقول عند دخوله، طبعا هنا عند الدخول يعني قبل الدخول. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أيضا إذا أردت أن تدخل الخلاء، وإلا ليس القول بعد أن تدخل الخلاء، إنه وقال حد ذاك واحترز وقال ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك، إلى أن قال ذلك. ثم قال وخروجه غفرانك، يعني عند الخروج يقول غفرانك. وأيضا قال ذكره هنا في المتن من المذكور هذا الحمد لله الذي أذهب عندي الأذى وعافاني. طبعا هنا في فوائد بقى في مسألة غفرانك، اجتهادات. وورد طبعا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قال غفرانك، ولم يرد في الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وإن كان الحديث من رواية أنس عند ابن ماجة، لكن أيضا فيه نظر في ضعيف الحديث، ليس ثابت. الثابت هو غفرانك، المعنى صحيح، وسنبين أن المعنى هذا أحد معاني غفرانك لمن أراد أن يبين سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك. إيش تعلمون؟ تفضل يا عيد. هو شفنا كما قلنا في أثناء العادة الخلاق لا يجب تكلم أو الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم في الأثناء لم يذكر ربنا ولم يتكلم، لما خرج قال غفرانك. ليه؟ هو ده السبب أنه غفل عن ذكر الله. هذا كثير منتشر، هذا الأحد اللي كتبوه لنا بعض الأخوات الآن إنه غفل عن ذكر الله، وهذا لم يرتضي ابن القيم. ليش لم يرتضي ابن القيم؟ لأنه لم يخف الشيخ وذا اضطر لدخول خلاء. إيش؟ كان الأمر بعدم استجابة لهذا. وهو نفس كلامه يعني، لأن يقول هو قال إنه هو توجيه ابن القيم، قال هو امتنع عن الذكر بأمر من الله، فكيف يكون في غفلة؟ يعني ده اللي نزل يرتدي ابن القيم. لا، هم قالوا هو قال غفرانك لأنه جلس وقتا لم يذكر الله فيه، فكانه بيستغفر عن ذلك. والبعض هذا وهذا لما يقتضي قلت ابن القيم هذه احد التوجيهات. الله تعالى عن العالم هنا مقصد القران ربك ما اخرجت من الابد فاخذ بالفلوس. هذا توجيه اخر انك لا مش يغفر لي الذنوب لان هو الاشكال ان مثلا ليس عنده ذنوب. ليس ما هو اللي قالها دلوقتي هو كلام كله في قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك مش لنا احنا الاول هو النبي قال غفرانك اولا ما هي طبعا هي سنه لكن انا اتكلم قالوا طب النبي لم يغفر له شيء فلماذا بيقول غفرانك اصاله قال قالوا هو قريب اللي انت قلته ما بعدهم قالوا احد التوجيهات ايضا كما اخرجت لنا هذا الاذى فنقيت البدن فنقي القلب ايضا مما فيه يعني كما اصلحت لنا البدن باخراج الفضلات فاخرج لنا القلب ما فيه ايضا من امور يعني ايش فيها امور الدنيا او غير ذلك هذه ايضا احد التوجيهات ايش طيب ما هو احد ما هو هذا توجيه اخر ايضا ان هم انه كما انقيت البدن فانقي القلب لنا ايضا وبعض قال في غفرانك يعني كانه قالوا هذا سبب الاستغفار هنا تدارك تقصير التقصير الذي قد يحدث من النعمة التي أنعم الله عز وجل عليك بها بأنه أطعمك وجعل لك الهضم وسهولة الإخراج فهذه من باب أنك تتذكر هذه النعمة فتستغفر عن عدم شكرك لله عز وجل لها أو نسيانك لها إن أدى ذلك فقل كل هذه حقيقة توجيهات من أهل العلم في مسألة غفرانك وأنا نسيت إن في رد على ابن القيم في ذلك أيضا أو رد هو ممكن يقول مش رد هو توجيه لابن القيم يساعده بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يتكلم ذكره لم يذكر الله بلسانه فهو دائما يذكر الله بقلبه طب والدلالة يعني بعض التوجيه إن يقال هذا يقال ممكن يقول أنا ما أدري قاله ابن القيم ما أذكره الآن لكن ممكن يقال إنه حتى هذا لا يقبل إنه لم يذكر الله بلسانه لكن هو يذكر الله بقلبه. لو كان ينام ولم تنام عليه ولا ينام. هو سبقك بها الحياة بس ما لحقش ما هو لسه بيقولها رحت أنت أخدتها أحسنت وهي المسألة هذه قال ينام وإيش تنام عيني ولا ينام قلبي فهو قلبه في ذكر الله عز وجل ينام على المجموعة جابوها أيضا بفضل الله أيضا تنام العين فقالوا هذا ايضا اذا هو المساله ايش ليست في الذكر لكن هي كما قالوا ذلك ما حكم تردد الاذان اثناء ايش طب انتظر بس ننتهي من هذه وناخد الاسئله عشان ما نطلعش الراوي هو الذين قال هذا قال يمر على قلبه بس ده ابن القائم بتيميه قال بذلك ايضا قال يمر الاذان على قلبه وهذا العجز عن الترديد نعم الارض لكن هذا غير تلك نعم فنقول قال غفرانك كان فيها طلب المغفرة والاستغفار من الله عز وجل ثم ذكر أيضا الحمد الذي أدب عني الأذى وعافاني وقلنا أن الحديث من حديث أنس وهو ضعيف لكن بعضهم أيضا استأنسوا به على أنه من فضائل الأعمال كما قلنا فقالوا به أضافوا بعض الأداب طيب لحظة أضافوا بعض الأداب في قضاء الحاجة في الفروع لأنه ينتعل يعني يلبس النعل لا يكون حافيا يستر الرأس قالوا أيضا ما أدري حقيقة يهيئ الأحجار التي سيستجبر بها تكون جاهزة بجانبه قالوا لا يطيل القعود يقضي حاجته وينصرف يعني لا يزيد بذلك وبعض قال لا ينظر إلى السماء لا ينظر إلى الفرج لا ينظر إلى الخارج لغير حاجة ثم سيأتي مسألة البول قائما لغير عذر عندنا في المذهب لا يبول قائما لغير عذر في المذهب عندنا وأنه أيضا يحتاط لموضع لين حتى لا يرتد عليه لا يكون جافا أيضا كل هذه يعني فيها بعض الأمور تناسب وبعض الأمور ليس فيها حقيقة دليل على ذلك في مسألة يعني ستر الرأس ما أدري ما إيش فيها يعني لكن الانتعال ممكن حتى لا تصيب قدميه مثلا نجاسة أو غير ذلك ستر الرأس هي إصلاح طبيا لراحة البول وضبط مسؤولية على الأمور لأنه هو بيسقط كل حاجة على يسقط الشعر رائحة البول تسقط الشعر يعني الناس اللي قاعدة دي جنب بتاع شعرها ويع كله على كده أو بيتأذى منه والله أنا ما أعلم هذا أو برص لحى يعني أنا سمعتها موقف قال يعني قالوا دي صحابة مثل سنة طيب قال ويجب الاستنجاء. ويجب الاستنجاء، إذن هذا حكم وجوب. ومن أين وجوب الاستنجاء؟ أحدكم كان يستنجي من دولة أما لا تكون مشغولا يسقي المنين. وقال إيش الأول؟ طيب عن الناس ويجب الاستنجاء بماء أو حجر، صحيح؟ وجمعهما أفضل، عشان دي مسألة فيها ثلاثة مراتب. وفي معنى الحجر كل جامد طاهر طالع غير محترم، تمام؟ طيب نرجع نقول، وفي شروط الحجر، شرط الحجر ألا يجف النجس. طب هذه ستأتي لها الآن فيها تفصيل، لكن أول شيء قال لا، عادين ماشي. في حديث أصرح من ذلك بوجوب الاستنجاء، حديث أبو هريرة رواه الإمام الشافعي قال وليستنجي بثلاثة أحجار. وحديث سلمان لما جاءوا اليهودي قال علمكم ورسولكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم، أمرنا إذا أتى أحدكم بالغائط أنه يستنجي، أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويستنجي بثلاثة أحجار، من ضمن أحد الحديث. وأيضا كما قلت تنزهوا من البول في عذاب القبر منه، الاستنجاء يستلزم، لكن هنا فعل أمر، لذلك قال يجب ليستنجي بثلاثة أحجار. والمذهب عندنا بوجوب ثلاثة أحجار كحد أدنى كما أخذناها من قبل. أيضا إذن أولا هنا يجب الاستنجاء، قال يجب الاستنجاء من حديث وليستنجي بثلاثة أحجار، والأدلة التي قد بيناها من قبل أيضا. قال بماء أو حجر، إذن في ترتيب، أول جمعهم أفضل، عندنا ماء وحجر، ماء فقط ثم حجر، يبقى أدنى المراتب الحجر وأعلاها أو مش أعلاها، أرقى منها الماء وأفضلها الماء والحجر. ليش؟ قالوا الحجر بيزيل العين، الحجر سيزيل العين. وطبعا قال يستنج بثلاثة أحجار جاء نصا، فإذا الحجر جاء فيه النص، وجاء التيسير في الشريعة بدي رخصة ترخيص بالحجر لأنها تعتبر رخصة، وهي أدنى درجات لأنه يوسع على الناس اللي الماء كان عزيز وليس موجودا في كل مكان أحيانا، فجاء الترخيص بالحجر، والحجر يزيل العين لكن لا يزيل الأثر، لذلك ارتقى الماء بعد ذلك. لو استخدم الماء فقط فالماء يزيل العين والأثر وهو أفضل، وإذا استخدم الماء مع الحجر وهو الأفضل والكمال، لأن الحجر سيزيل العين لأنه طالع ثم يأتي الماء فيزيل الأثر بعد ذلك. لو جمعنا أفضل، إذا قال الجمع أفضل طبعا لابد يبدأ بالحجر أولا، لأن هو فائدة الحجر إزالة العين ثم يأتي الماء ليزيل الأثر إذا كان سيجمع بينهم. فقال وجمعهما أفضل، للنص جاء وليستنجي بثلاثة أحجار. وما قالوا طبعا لأنه سيأتي في الشرح أن أنت تحتاج للمجرى الحدث حجر، والصفحة اليمين حجر، والصفحة اليسار حجر، فقالوا هذا للتنقية، وإن احتجت أكثر فلابد تزيل، والسنة الإطار الوتر كما سيأتي أيضا فيها، لكن هنا قالوا جمعهما أفضل. والجمع جاء يعني على قصة، وإن كان القصة لم تثبت بسند صحيح، رجال يحبون فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال كما جاء في ابن عباس أو ابن مسعود ما أذكر، لكن الحديث ضعيف. لو محمد الزهري عن محمد بن العزيز عن ابنه، وهذا الحديث لم يثبت، قال أنه نزلت في رجال القباء لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآيات فيما ماذا تفعلون، فقالوا كانوا لنا جيران من اليهود فكانوا يتطهرون بالماء والحجارة، فكنا نتطهر مثلهم. اليهود يتطهرون مثل المسلمين للعلم، لذلك تجد اليهود في بلاد برة عندهم في حماماتهم ماء، يعني يستخدموا نعم أمور الماء، لا اللي هي أمور الماء نعم، بخلاف النصارى ما يفهمون ذلك يعني. فاليهود أيضا يستخدمون الماء لذلك. القصة لم يعني الذي قالت بها نزلت الآية نزلت في أهل قباء لم يثبت فيها ذلك على الصحيح الراجح، يعني أنها لم تثبت في أهل قباء، لكنها جاء الفضل كما قال عندنا بالجمع بين الماء وبين الحجر. قالوا في معنى الحجر، يبقى الآن لو لم تجد حجر، قالوا في معنى الحجر، قالوا إيش؟ كل جامد طاهر طالع غير محترم، يبقى عندنا إيش شروط. طيب هو جاء النص في الحجر، جاء النص في الحجر، وهذا قالوا الحجر خرج مخرج الغالب، مخرج الغالب في الحديث، والمعنى الذي يحصل به الحجر إذا حصل في غيره فيصح أن يستغل. فقالوا هنا أولا كل جامد، طيب لأنه الجامد يكون قالع للنجاسة، وإلا لو جبت شيء ليس بجامد تراب هيدخل مع النجاسة فيتخلط بها، شيء مائع يعني طري لا يصح، يبقى لابد أن يكون في معنى الحجر أن يكون جامد. وقال طاهر، وهذه مسألة مهمة عندنا طاهر، لأن احترازا عن النجس خلافا للإمام أبو حنيفة والأحناف، وعندنا نص، النص إيش هو؟ مثلا معنى الاستنجاء بالروح عند أبي داود، ولا أيضا عن هذه السيئات المحترم للطعام، لكنها عن استنجاء الروث وهي نجس. وطبعا الروث هنا على العموم، كما يقول أحد يوكل لحم ولا يوكل لحم، المذهب عندنا على كل ما خرج من سبيل نجس يوكل أو لا يوكل، والمسألة على العموم. طيب إذا خالف يعني أتى بشيء ليس بجامد أو شيء نجس لا تصح الطهارة، يبقى هو ما زال لم يستنجى أو لم يستجب. طيب تمام، يعني إذا استنجى به لم، طب لا يصح، يبقى يتعين عليه إيش؟ لا يتعين عليه الماء، هنا يتعين عليه الماء خلاص، ما خلاص لابد يصل إلى الماء، لأنه الآن عنده نجاسة موجودة خلاص اختلطت. لو جاب شيء، وهو لو جاب شيء غير جامد واختلط، أو جاب شيء نجس واختلط نجاسة أجنبية مع نجاسة أصلية موجودة، فأصبح الآن ليس عنده حل غير اللي يأتي بالماء عندنا. شيء طري التراب، جاب شوية تراب، شوية رملة، لا المناديل، المناديل لو ما هو لابد يكون المناديل يعني كمية، وإلا لو جاب منديل واحد وهذا ليس بجامد، لا يدخل على النجاسة يتشربها يعني يتنجس معه، ليس قالع، لذلك المناديل لابد تكون مناديل كمية. لا هو أنا بقى خده بقى جامد ما يكون قالع بالضبط هكذا، لذلك الزجاج ليس بقالع، لو جبت زجاج هبلس، فلذلك الزجاج لا يصح أن يستنجى به. قالوا القصب الأملس، هو القصب الأملس هذا ما يصح، أو هذا ما يصح أيضا. طيب والتراب، جاب شوية تراب كده واستفاد، لا يصح أصلا. نعم كل هذه موجودة. طيب قال قلنا إيش؟ جامد طاهر، انتهينا. قالع، لا مش طاهر، قال قالع، قالع نعم، قالع للنجاسة نعم، قلنا بينا هذه. قال إيش؟ محترم، غير محترم، أنا آسف، غير محترم يعني هنا. طب الغير محترم لمن؟ طب المحترم ايش هو المحترم سيكون؟ ما المقصود بالمحترم؟ المحترم مثلا زي القصب ما ينفعش، مثلا زي ما عرفت انت مش فاطر نوع مثلا، لا لا هو لا مش اليد دي حاجه ثانيه، هتيجي اليد، هو يقصد هنا طعام من؟ طعام جن زي العظام. انا جبت زيت الجن دلوقتي، المسلمين ولا طعام الادمي؟ يبدا في فرق بين طعام المسلم والكافر. ايوه عندهم بقى خنزير وحاجات، احنا ما ده نجس، انت فيها، انت جاي ما تفوق معايا كده شويه، انت هو في فرق بين طعام المسلم والكافر؟ هو طعام الآدمي، يبقى طعام غير الآدمي محترم ولا غير محترم؟ غير محترم إلا الجن، يبقى الآن عندك الآن طعام الآدمي والجن، لأن الجن جاء فيه نص في العظم قال طعام إخوانكم من إيش؟ من الجن. طيب يبقى اللي صح فيه نص أن مثلا زاد إخوانكم من الجن أو طعام إخوانكم من الجن، يبقى هنا المحترم طعام الآدمي، خبز مثلا، عظم اللي بنتاكل يعني، او لحم او غير ذلك لا يجوز به، او عظم للجن، غير ذلك لو كان طعام للدواب يعني حشيش مش حشيش اللي هو الحشيش المخدرات، حشيش الارض اللي بتاكله الدواب. ممكن يعني يستنجى بيه ام لا؟ ليش؟ لانه انا ذاك انا عرفت افسر بالمحترم ايش؟ محترم للادمي وليس ليش؟ لغير الادمي اصاله. ليش؟ الطعام. انا بتكلم لو كان الشيء الحشيش ده لا ياكله الادمي، فانا بتكلم في هذه المحترم اللي يقصده هنا، اما طعام اخواننا من الجن اللي هو العصر، او ما كان يعني طعام للادمي. طب من المحترم ايضا غير الطعام؟ ما هو مش الطعام مش لازم يكون محترم. كتب اهل العلم، كتب الحديث، كتب السنه، لا حتى كتب متون او كتب. نعم هذه. طيب ال ال ال شيء مقطع من نفرق عندنا في المذهب، ان تستنجي بشيء جزء من حيوان متصل او غير متصل. فعندنا منع الاستنجاء بجزء من حيوان المتصل. يعني انت جالس جنبي عايزك والله دابه، رحت واخد الديل مثلا، او خد الايد، معاك قطه ولا معاك كلب ولا معاك حاجه، ورحت واخد ايده او شيء، او خدت زنب الحمار مثلا قالوا هذا، او خدت معاك عصفوره مسكها انت بتمزحه، هذا كله يعني فقهاء فار مسك فار مثلا. ف طيب هذا كله عندنا يكره ان يستخدم في ذلك. طب لو استنجى به بالمحترم هذا يجزي ام لا يجزي؟ الاصح عندنا الاجزاء. لو استنجى بالمحترم الاصح عندنا ان يجزي. ايش احنا قالوا؟ كراهه. هنا قالوا كراهه فقط تنزيل. فقالوا الاصح ان اذا استنجى بالمحترم. نعم مع الكراهه في جوات شغاله معنا على المجموعه، جزاك الله خيرا. نعم طيب مثلا اي شيء بقى من اللي قلناه الان، مثلا ورق شجر، حشيش مثلا، قلنا خلاص هذه ما فيش فيها اشكال. طيب ايش لو شيء مقطع للجريمه او غير مقطع؟ قالوا غير مقطع لا ما يجوز. لكن لو شيء مقطع خلاص قطع منه غير محترم الان. مقطع منه تبقى نجس. لا ما هو ايش اللي لو مقطع منه هو عادي هتبقى نجس، لو مقطع منه بعد الموت بعد الذبح طعام. هتدخل بقى في الجلد اللي جاي معانا دلوقتي. الجلد دوب يغدون غيري من الأزهر. لو طعام خلاص طيب، لو كان طعاما لو روحها مختطع إما يكون نجس إما يكون طعام، إما يكون نجس وإما يكون طعام. لو كان طعاما خلاص طعام لآدمي، ولو مش طعام إن هو ميت أو حي وطعم طعامه هو حي هيبقى نجس. هيبقى نجس يبقى لا يستنجى به. نعم أيضا قال وجلد دبغ، عشان ننتهي دبغ غيره في الأظهر، من هذه وجلد دبغ دون غيره. يبقى إيش يقصد؟ يعني الجلد المدبوخ. الباك الجلد فيه طرفين، طرف المدبوخ والطرف الثاني اللي قد ممكن يكون فيه قبل الدباغ. لذلك وقلت قبل الدباغ بقى فيه ممكن لحم، ممكن يكون فيه شيء موجود، هذا لا يمكن استخدامه. لكن قال وجلد دبغ دون غيره في الأظهر، يعني دون الجلد الذي لم يدبغ، ومكان الجلد لأن يجوز استخدامه اللي هو دبغ، لأن قبل الدماغ هيكون فيه لزوجة وهيكون فيه رطوبة، وقد يكون فيه بقي لحم أو بقي أشياء دهن موجود، فهذا لا يستخدم. لكن إذا جلد والدبغ يعني الجلد دبغ يجوز استخدامه بعد ذلك دون غيره في الأظهر. ما أنا قلت الجلد المدبوخ دون غيره من الجلد غير المدبوخ. الجلد المسبوح، جلد البهيمة المسبوحة لا يحتاج إلى ذبح. ليش؟ ففي لحمة وهي مطعوم ما تستخدمه للاستنجاء. الموضوع مش نجاسه وطهاره، الموضوع علشان انا قلت في الاول ان المدبوخ سينظف من الايش، من اللحوم والدهون والاشياء اللي فيه واللزوجه والرطوبه والاشياء هذه الذي لا تحصل ما يصح انك تستنجي بها. لكن لما يدبغ سيصير ايش، خلاص اصبح ناشف ونزعت منه الاشياء اللي موجوده اللي هي اللحوم والدهون والاشياء الاخرى، فاصبح الان ممكن يستخدم. لذلك وقال وجلد دبغ دون غيره في الأظهر. وشرط الحجر أن لا يجف النجس. هنا المسألة دي عشان نحكي بيها الباب تقريبا اللي بقية. وشرط الحجر أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرح أجنبي. طيب ولو نذر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر في الأصل. وهنا في استخدام الحجر حقيقة لها يعني لها ضوابط عندنا. أول شيء ألا تكون النجاسة قد جفت، لو جفت لا يمكن إلا بالماء، لا يزيل الحجر. إذا هو قال أول شرط ألا يجف النجس، لابد أن يكون. قال ولا ينتقل، يعني إيش لا ينتقل؟ لا ينتقل من مكان إلى المجرى. إذا انتقل وخرج على الإليتين أو غير ذلك فلا يصح النجس، فلا لا يمكن إزالته بالحجر، لابد هنا بالماء، يعني انتقل من الموضع الذي هو فيه النجاسة، هذا لابد. فهمت؟ طيب. وأيضا هدف الرجل أفرجع المرأة في الغائط. المرأة الثيب عندها إشكال إن أحيانا بينتقل البول من المخرج البول ينتقل إلى مجرى الذكر، فهذا إذا انتقل هذا فيه إشكال لا يكون إلا بالماء، وهذا لا يكون في البكر، يكون في الثيب فقط، أحيانا يحدث ذلك. فهذا أقصد بالانتقال للمرأة غير الانتقال في حالة الغائط رجالا أو نساء. قال فإن تحققت بأن هذا حدث لابد من الماء، لا يجزئ الحجر خلاص الآن، مش الحجر حتى كمان يعني مقابل. ولا يطرق أجنبي، يعني إيش أجنبي؟ يعني ما يأتيش نجس على نجس. لو راح استخدم حاجة نجسة معه زي ما قلنا أخطأ أو جاب شيء نجس فطرأ نجس أجنبي على النجاسة اللي موجودة، هنا لا يستعمل الحجر عندنا، لابد من الماء. يعني أتى بشيء نجس من خارج استخدامه فطرأ نجس على نجس. مثلا ما هو بيتكلم أو لا راح أخطأ وجاب شيء روض ماشي، ما هو بيتكلم لا بيتكلم إذا طرأت النجاسة على النجاسة الأصلية فلا تستخدم الحجر، دي من شروط استخدام الحجر اللي احنا بنتكلم عنها الآن. فطرأت النجاسة أجنبية على النجاسة الأصلية. قالوا طيب فهنا وعندنا قول مضاعف أو ضعيف يعني بأنه يجوز استخدام الحجر، لكن الصحيح عندنا عدم استخدام الحجر هنا. طيب أيضا قالوا طب لو استنجى، لو استخدم حجرا مستخدم من قبل بس قد غسله ونشفه، قالوا إذا تم التنشيف بالكلية جاز استعماله. أما إن كان الماء باقيا عليه لا يجوز الاستنجاء به، لا يصح. هنا لابد ينتقل إلى إما الحجر جامد ناشف أو يذهب إلى الماء، لأنه لو ازدادت رطوبة من الحجر عليه سيحدث اختلاط ستتنجس الكل. فقال ولو نضر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته، يعني نضر يعني إيش؟ إذا كان الخارج نادرا شيء نادر كإيش؟ كدم مثلا، قيح مثلا، مذي ودي، هذا قالوا كان نادرا. فلو نظر أو انتشر طبعا عندنا لو كل هذه اللي قلتها يجزئ الحجر، عندنا أكثر من طريق لكن الطريق المذهب يجزئ الحجر في ذلك، في هذا النادر يجزئ الحجر. لو كان مثلا دم أو المدة أو الصديد أو بعض الدم الاستحاضة أو المذي أو الودي، كل هذا وإن كان حتى لو كان نادرا فهذا يجزئ الحجر فيه. ثم قال أو انتشر فوق العادة، طيب هنا خروج الغائط له أحوال عشان نبين مثل مسألة انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز الحجر. خروج الغائط له أربع أحوال. ألا يتأول حال لا يتجاوز نفس المخرج، عشان أنا مفصل إن هذه مسائل لدين فلا بد أن ننتهي على هذا الأمر، تقبلوه على ما هي. طيب يعني لا يجاوز الغائط المخرج نفسه، هذا لا إشكال والحجر يجزي. أن يجاوز المخرج لكن لا يجاوز القدر المعتاد عند غالب الناس، وهذا لما قال فوق العادة هنا أراد أن يحترز من ذلك. فإذا كان في العادة الناس يعني جاوز المخرج لكن في حدود العادة المتعارف عليها فهذا يجزئ الحجر. وإلا فوق العادة يبقى فيه إشكال. الثالث إنه ينتشر ويخرج عن المعتاد لكنه لا يجاوز باطن الإلية. هنا في إشكال عندنا، هل يجزئ الحجر أم يتعين الماء؟ قولان عندنا، قول يتعين الماء لأن هذا نادر إنه يحدث، والقول وهو الصحيح عندنا يجزئ الحجر لأنه قالوا هذا مما عمل به البلوى فيجزئ فيها الحجر أيضا. طيب معذره الصوت كان راح واتى مره. الثالثه قلنا ان ينتشر ويخرج عن المعتاد ولا يجاوز باطن الإلية، هذا يتعين الماء على قول، وقول ثاني يجزئ الحجر وهو الاصح عندنا. الرابع ان يجاوز. طيب ان جاوز وكان متصلا يعني من مكان المخرج إلى ما جاوز متصلا لابد من الماء، لابد من الماء. وأما إن انفصل فما كان الخارج لابد من الماء وما كان على المخرج يجزئ الحجر. الذي خرج على الصفحة من فوق الصفحة الإلية. طب أنا أظن كده أنا خدت بالراحة في التفصيل عشان يبقى واضح حتى ما أعيد. طيب قال ويجب ثلاثة مسحات، يبقى الوجوب عندنا في ثلاثة مسحات في نص الحديث. نعم ثلاث مسحات لأن عندنا إما ثلاثة أحجار أو حجر واحد بثلاثة رؤوس، لذلك وقالوا لنا ثلاثة مسحات في المتن ما قال ثلاثة أحجار فقط، أراد إما حجر واحد بثلاثة رؤوس فكل رأس تكون مسحة أو ثلاثة مسحات بثلاثة، وهذا العدد الأدنى اللي لا يجزئ أقل منه عندنا. الحديث صلى الله عليه وسلم حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال إيش نهانا؟ فإذا لو حصل الإنقاء بحجر أو حجرين لا يكفي، خلاص إحنا بننتهي من البلد. إذا قال ويجب ثلاثة مسحات ولو بأطراف حجر، يعني لو بحجر واحد ثلاثة رؤوس يصح كل مسحة بطرف من طرفات الحجر. وقلنا لابد، فإن لم ينقي أو ينقي، فإن لم ينقي أي بثلاث وجب الإنقاء، يبقى لابد تزيد أربعة خمسة ستة سبعة إلى أن يحدث الإنقاء. ويفضل قال ورسولنا الإطار بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة. قال ولكل حجر لكل محلة، وهذا يقصد عندك صفحة يمين صفحة يسار والمجرى. محلة عندنا محلة كل حجر بكل محلة. طب أنا قلت محلة محلة إيش؟ محلة ما فيش تنوين. وكل حجر لكل محلة محلة ما قلتش إني كسبتها بس ما نونتش. أنا قصدي ما فيش تنوين مضبوطة شيء. ولكل كل حجر لكل محلتي محله. وكل حجر لكل محله. طيب هنا هو يقصد ان الحجر ده حوالين الحجر الواحد يجيب الثلاث اماكن. لا لا وكل محل محل يقصد ثلاثه محلات. محل الاول الصفحه اليمنى لكل المحل يفهمني بس. قال لكل محله كل حجر لكل محله عندك ثلاث. أنا فهم ده الحجر الواحد هيأتي على محل الأول لكل المحل، والمحل الثاني بحجر ثاني، والمحل الثالث. بس هو يريد أن يقول إن الحجر الواحد لكل المحل، يعني يأتي على الصفحة اليمنى بحجر فيأخذها بالكلية، ويأتي على الصفحة اليسرى فيأخذها بالكلية، ثم يأتي على لا هو يسمى أحيانا المسربة بضم الماء الميم وضم المسربة أو المسربة بضم الراء وضم الميم أو بضم الميم وفتح الراء. المسربة اللي هو المجرى، فأصبح عندك الصفحة اليمنى والصفحة اليسرى والمسربة أو المسربة على حسب أنت صحيح عموما يعني. صارة هذه المحلات الثلاثة، وقال لكل حجر يأتي لكل محله. يعني إيش؟ يعني يأتي على كل حجر، يأتي على المحل الصفحة اليمنى والثانية على الصفحة اليسرى والثالثة على المسربة. هذا الذي يقصده. وقيل يوزعنا بجانبيه والوسط، اللي هو إيش؟ يعني إما أنت تقصد في الأولى يبقى الحجر ما هي عمره ماشي، فهمت مقصده؟ لا مش هو قيلة. قيلة إيش؟ هو قيلة يعني ده قول تاني، لو الاثنين مش واحد. أنت عايز تقول إيه؟ أنت عايز تقول إيه؟ أنا مثلا الحجر بيجي له ثلاث محلات، ده قول الأول. الحجر بيجي له ثلاث محلات، الحجر بيجي له ثلاث محلات، القول الثاني. نعم أنت صحيح. نعم أنت أنت صحيح. نعم القول هذا اللي أنت ذكرته، يأتي بحجر يأتي بالكل ويأتي بالثاني بالعكس. بس قال الأول يأتي من الصفحة اليمنى للكل، يعني يعود على المسربة واليسرى، ثم الحجر الثاني يأتي بالعكس أيضا، والحجر الثالث يأتي بالكل أيضا. والقول الثاني وقيل يوزع على الجانبين والوسط اللي أنا شرحتها أولا. أحسنت. نعم نعم، لأنه في حديث أصلا عند البيهقي قال لا ولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، حجرين للصفحتين وحجر للمسربة بفتح الراء. قلت إما المسربة أو المسربة أو المسربة أو المسربة بضم الراء أيضا، الاثنين صح. وفي مسألة وجه ثالث، إنه يضع حجرا على مقدم المسربة ويمر إلى آخره، يبتدي بها هو، ثم حجر على مؤخرة المسربة ويمر إلى أولها، ثم يحلق بالثالث المنفس. خذوا هكذا عشان إيش؟ هذه كلها ثلاثة أوجه في كيفية الفعل. قال ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأظهر، يعني الدود الذي يخرج فهم؟ ويسن الاستنجاء. نعم يسن الاستنجاء بيساره. طبعا هذه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما رواه أبو داود أنه كان يكرم اليمنى وكان يستخدم اليسرى في غير ذلك، لأنه حديث سلمان. نعم والاستنجاء قال باليمنى لحديث، نهانا عن الاستنجاء باليمين لحديث سلمان قال نهانا أن نستنجي بيميننا. ولذلك الواحد لما يتكلم بيقول لو أردت أن تستخدم الحجر فلابد أن تستخدمه بيسارك، وإن احتجت الماء فممكن الماء باليمين، وإن أردت أن تمسك العضو فيكون بيسارك للاستنجاء، لكن ممكن تمسك الماء باليمين، لكن في الحجر تمسكه باليسار تستخدم به الاستنجاء. لا تحريم، تحريم اللي قاله هنا. قال يسن الاستنجاء باليسار، أنت بتوعاني أنا عشان أشوف اللي كاتب كده. هو قال قلت لأنه بياخد دي باب آداب، كلها قالوا إنه باب آداب، لكن طبعا الا لعذر، لكن الصحيح انك تقول هنا ان النهي هنا للتحريم. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستنجى احدكم بيمينه وهو يبعد. نعم هذا الحديث الثاني هذا في الباب، فهو صحيح انك تقول في هذه النهي على اصله على التحريم الا لعذر، لذلك قال. لكن مع ان ايضا الشيرازي صاحب المهذب قال بالكراهة فقط، قال بجواز الاستنجاء باليمين يعني، وقال يجوز، ولكن هم وعنون حملوه أيضا هو مكروه على يقصد بالكراهة على ليس على التحريم. المذهب على الكراهة عشان بس مضبطين، عشان في مسألة احنا نستدركها كنا وقعنا فيها أيضا، عشان يبين لك ان المسألة ليست على التحريم على الكراهة. لو القرآن مش هيدو ويسن هيدو ويسن ليس؟ ما هي محمد التفيه، ما هو لما يقول لك يسن بيساره معناه ان ايش؟ يكره بيمينه، لأنه لو بينها كذا تكون حرم يجب. ما قالش يجب بيساره، قال يسن معناه ان هو ايش؟ ان اليمين عنده تجزئ، يعني من استنجى باليمين هتجزئه، ذلك أصالته. قال ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث في الأزهر. وانا يقصد ان الدود جاف والبعر جاف، لذلك قال بلا لوث، يعني لا يكون يصيب نجاسة في المحيط فلا يحتاج الى الاستنجاء. اذا خرج هذا لا يحتاج الى اشبه بايش؟ بالريح عزكم الله. في قول ثاني يجب الاستنجاء. ليش؟ قالوا انه لا يخلو الخارج من رطوبة وان خفيت. و ايش ممكن هو يقصد بالبعر الناشف جدا الشيء. نعم اللي هو ناشف جدا ما في رطوبة زي الدود زي الحصى، هذه الأشياء إن خرجت كالريح لا ليست معها نجاسة فلا تحتاج للاستنجاء، لأنه قال بلا لوث هو يقصد ذلك أصلا. والبعض قال إنه لا يعفى من وجود ورفيع ذكر ذلك أيضا من وجود رطوبة، فبالتالي وقولان عموما عندنا. طيب هذا آخر الكلام في هذا الباب، لله الحمد انتهينا ونقف عند باب الوضوء. هذا إن شاء الله نبدأ فيه في الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله عليكم جميعا. في أي أسئلة؟ سألت الاستجمار ومثل ذكر ماذا؟ فضل يا طلاب عايز ايه؟ هو بس دلوقتي مثل ذكر مش يعني هو ما وراكش كلمتنا حاجة ما عقلناش عليها خالص صح؟ ايش؟ موضوع مثل ذكر احنا ما اتكلمناش فيه صح؟ ايه ما اتكلمناش مش فاهم تقصد ايه سؤالك؟ ما مسألة مثل ذكر بنيمين والكلام ده ما قلناش يعني ما اتكررش المكتب. هو ايه علاقتها بالموال؟ هو قال لا يسن باليسار خلاص بين باليسار. بس الذكر ده خدناه في لحظة الوضوء ايه علاقته بالاستنجاء الان؟ وايه اللي في حين البول يعني مثل وقال لي في حديث سلمان وقال لي انا بس بيميني بيميني نعم. طيب طب هو ايش ماذا يعني انت عايز تقول هو ليش مذكرها يعني ولا عايز اعرف مثلا بقى الاستثمار وانا برضو هستثمر يا اما باليمين يا اما همسك الذكر باليمين مع اي حاجه الاثنين عايز تمسك الشمال ليه انت تمسك الذكر بالشمال وتستجمل ايش الاشكال؟ هو في حجر صعب في حجر روتين روتين وفي يعني مثلا حاجه باليمين حاجه بالوسط لا ممكن انك تستجمل بدون ان واحتجت اذا اضطر الى اخذ الحجر باليمين والذكر بالشمال لانك انت جاء نهي عندك على ايش؟ على مسك باليمين، فهتمسك بالشمال وتمسك الحجر باليمين. زي كان قلت انا في الكلام اذا احتجت الماء ممكن تمسك الماء باليمين وتمسك العضو بالشمال، انا قلتها بس انت عدت عليك. ان الحجر في موضوع صعب ممكن يعني اعمل كله بالشمال. نعم في اسئله؟ أحسن الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.